نشغاني قناري الساون تخي جوزار نشين مرة بعض وغانا في زمار نشغاني كان سماح لبقبري غنفار أبريدة يا زيرات منيش نار عمار وجيو زغي شوقان غابنا المصبار أياو أياو أياو أياو مش حيوعار سادوت رم الجيرات اتنزلت النفجات سكاب سحب طويل إرمال من غير زار تيدي تودوم كيدي نشرت قرض بمجات والنيت جين جدود عاداتنا في مناخات يتماو تقليدات نشينا قرشتا نشيني غير غربان مرين كان معايا نوحرنا الرغاور آه يا وين نوحرنا الصار مسور آه يا وين الرز غانق سربان آه يا وين الشفاية السبوشتار آه يا وين وياش تكشي دوار آه يا وين ما ينقرب الشبان آه يا وين